الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درس التعجب والتفضيل. نعم. ها؟ التعجب والتفضيل. أهم موضوع في التعجب عند العرب يتعجبون بأسلوبين: ما أفعله وأفعل به. تمام؟ ما أفعله وأفعل به، تقول: ما أجمل السماء وأجمل بالسماء، ما أجمل السماء وأجمل بالسماء. تمام؟ فالآن كيفية صياغة الفعل من إيه؟ من هذين الوزنين. تأتي تقول: ما أحسن السماء، ما أجمل السماء، ما أحسن زيدا، أحسن بزيد. تمام؟ ما أجمل السماء، أجمل بزيد. كيف تصوغ من الفعل تعجبا؟ أولا لابد من شروط تتوفر في الفعل حتى يتعجب منه، دي أول قاعدة. وأهم مسألة في مسألة التعجب يا شباب هي الشروط التي تشترط في الفعل حتى يتعجب منه. تمام؟ ليس أي فعل يمكن أن تتعجب منه كده دون إيه؟ دون شرط أو قيد، بل لابد من إيه؟ لابد من شروط. تمام؟ هذه الشروط عدها بعضهم 8 شروط. عدها بعضهم، وعليكم السلام، عدها بعضهم 8 شروط. تمام؟ يبقى الآن نحن نتكلم عن شروط الفعل حتى يتعجب منه، عن شروط الفعل حتى يتعجب منه. ابن مالك كان أتى ببيتين في الألفية، يمكن أن تجمع لنا تلك الشروط، فقلنا إيه نكتبهم لكم. قال إيه: وصغهما وصغهما من ذي 3: صرفا، قابل فصل، تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا، وصغهما من ذي 3: صرف، قابل فضل، تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فعلا. هذان البيتان جمع الشروط، سنوضح. وصغهما بيتكلم على الفعلين اللي هو فعل الايه؟ فعل التعجب وافعل التفضيل. يا شباب الكلام دي نفس الشروط، هي شروط. لو جالك اذكر شروط فعل التعجب، اذكر شروط فعل التفضيل، هي نفس الشروط. فلذلك هو قال وصغهما، لان كلامه على ايه؟ على فعلي التعجب والايه؟ وفعل التعجب وفعل فعل التعجب. فعل التعجب هم فعلان، اللي هو ما افعله وافعل به، وفعل وافعل التفضيل. تمام؟ المهم، فبيقول وصغهما، هنعتبر في كلمة صغهما ده الشرط الأول، لأنه كلامه على الفعل، هو لم يذكر لأنه كلامه كان على الفعل. تمام؟ وصغهما أي أول شيء يشترط أن يكون فعل. تمام؟ لأن كلامه على الفعل. من ذي 3 يعني يشترط أن يكون ثلاثيا، صرف يعني متصرف يا شباب، متصرف يعني ما ينفعش الجامد. ها ها، صغهما يعني كونهما صياغة، انك تكون صغهما يعني كونهما. تمام؟ يبقى ده هنعتبره ايه؟ ده دليل على الفعلية يعني، لان كلامه على الفعل. من ذي ثلاث يعني ثلاثي، صرف يعني متصرف، ها ليس جامدا، ما ينفع، قابل فضل يعني قابل التفاوت، يعني فلان اعلم من فلان ما اعلمه. اما ان لم يكن قابلا للتفاوت كمات وفنية، تلك الافعال اللي هي ايه لا تتفاوت، فدي لا يصح انك تقول ايه ما امواته، ما افناه، ما احياه، اموت به، ها قابل فضل مش فضل، قابل فضل يعني قابل التفاضل للزيادة، زي العلم زي الكرم. لكن كما قلنا ان كان زي الموت والحياة والاشياء التي يستوي فيها الناس وليست قابلة للتفاضل، يعني ما فيش واحد فلان اموت من فلان او ما اموته او اموت به، ما فيش تفاضل في الموت ولا الحياة ولا الفناء ولا غيرها من ايه. ففي بعض الاشياء لا يتم فيها التفاضل، وانت فما يتعجب ولا يأتي في التفاضل الا ما كان يمكن التفاضل فيه، تمام. يبقى ده ايه؟ ده قابل فضل. تم يعني فعل تام ليس بناقص، يعني كان وغيرها من الايه الافعال، وانت واصبح ما تصبحش، يبقى هنا ايه تام. يبقى كده اربعة خمسة مش كده. غير ذي انتفاء يعني ليس منفيا، غير ذي انتفاء يعني غير ذي انتفاء، لكن قصر الممدود من اجل الايه من اجل القافية والوزن والشغلة اللي انت عارفينها، تمام. يعني ليس ايه ليس منفيا، يعني ما استطيع ان مثلا اتعجب من ايه من زيد مثلا لم يعلم، لم يعلم، ما استطيع ان انا اتعجب من لم يعلم، اتعجب من يعلم او من علم، لكن ما علم زيد فقل لي تعجب من ايه من ما علم زيد، لا ها فبالتالي ما استطيع اتعجب من فعل منفي، فعل منفي لا، لكن فعل مثلث، تمام. وغير ذي وصف لضاه اشهل، ومعناه انه لا يكون الوصف منه زي اشهل شهلاء، يعني لا يكون الوصف منه على افعل فعلاء زي احمر حمراء، ما كان منه الوصف المذكر على افعل وصف المؤنث على فعلاء ما ينفعش، لانه هيلتبس، تمام، هيلتبس، هل هو افعل تعجب ولا وصف؟ ما انت بتقول زيد احمر، احمر الوجه، فما تيجي هل مش هيبان الفرق بين التعجب او بين التفضيل وبين الوصف العادي اساسا؟ فان كان الوصف منه على افعل المؤنثة فعلاء مش يصلح ايضا. وغير سالك سبيل فعل يعني يكون غير مبني المجهول، يبقى ده ايه ده شرط، يبقى ده شرط، ادي سبعة وده ثمانية. غير سالك سبيل فعل، فعل معناه انه ايه ليس مبنيا المجهول، واضح شباب؟ ها اشهل اشهل، تمام. الشهلة من ناحية المعنى عبارة عن احمرار في العينين، تمام. فيقول فلان اشهل وشهلاء، تمام. غير سالك سبيل فعل يعني غير مبني المجهول، ما هوش مبني المجهول معنى. يبقى كانه بيشترط ايه؟ اول شيء ان يكون فعلا، ان يكون ثلاثيا، ان يكون متصرفا، ان يكون متفاوتا، ان يكون تاما غير منفي، ليس من باب افعل فعلاء ولا مبني للمجهول. يبقى ممكن ان احنا نجيب الشروط، ادي واحد ان يكون فعل اول حاجة، تمام. الشرط الثاني ثلاثي، الشرط الثالث متصرف، الشرط الرابع متفاوت، الشرط الخامس تام، الشرط السادس غير منفي، الشرط السابع ليس من باب افعل فعلاء، الشرط الثامن انه ليس مبني المعلوم، يعني مبني المعلوم أو ليس مبنيا للمجهول، يعني أي تعبير. فأدي ثمان شروط الفعل، إذا لم يكن متوفر فيه تلك الشروط لا تستطيع أن تتعجب منه ولا أن تجعله إيه أفعل التفضيل. تمام؟ تم يعني تام، لأن الفعل ينقسم إلى تام وناقص. التام اللي هو إيه زي كتب علم، والناقص زي كان وأخواته. تمام؟ اللي هو بيحتاج إلى اسم وخبر. واضح شباب؟ يبقى وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي أشهل، وغير سالك سبيل فعلا. ده بيتان من ايه مع يعني اسمك معك بيتين من الألفية، يعني ايه يجي واحد يقول لك مش عارف ايه، كل ألفية ما معروفة، مش ابن مالك اللي بيقول فيها وصوغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل الى اخره، فيقول ما شاء الله انت تحفظ الألفية. قال يعني احنا هنعمل ايه، بس مش هيكذب بقى طالب علم، مش هيكذب. فيقول انت حفظ الألفية ماشي الشيخ، فيقول له ايش هنعمل بقى، يعني ايش هنسلي وقتنا بايش. لكن بننسى، هو كل ده ما قالش انه حافظ يعني، تمام، لا قال بننسى نفعل، لكن يلا على الله. نعم. المؤلف نفسه؟ من قال لك المؤلف نفسه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ حاجة غريبة، يقول لك ابن مالك نفسه مش حافظ الألفية. حاجة غريبة. سألوه متى يا ابني؟ ها؟ قابلته فين؟ قابلت ابن مالك فين؟ ها؟ واحد قال لك لو كان حافظ الله كان يعمل ايه؟ ما كانش يتجاهل. انت بتقابل النصابين دول فين؟ ما ادري بيجيبهم منين النصابين دول. يقول لك ده معطوف على من مرة واحد، ما ادري انتم او غيركم في احد المستويات يعني، قال لي هل سيبويه كان يتكلم العربية او يعرف العربية؟ قلنا لا، كتب كتابه باللغة الانجليزية وترجموه. سيبويه ده انت معطوف عليه. فدي اكبر نكتة في هذا العام، ان ابن مالك لا يحفظ الألفية. ايه يا ابن مالك، وما ادراك ما ابن مالك؟ ابن مالك خير من ذلك. ابن مالك يا ابني كان يتعجب من حفظه للشواهد، مش حقه اللي هو على سعة اطلاعه في العربية. ايش من ألفية؟ ايش من ألفية؟ مالك الكافية الشافية 3000 بيت، له منظومات ما نظمه ابن مالك يصل على الأقل إلى 10000 بيت. دل وقد يزيد، لأنه في أشياء فقدت، لكن الموجود بس هذه الألفية والكافية السافية المطبوعة 4000 بيت. له منظومة تضاهي الشاطبية، تضاهي الشاطبية في القراءات، منظومات في القراءات، منظومات في النحو، نظم المفصل من كبار كتب النحو المفصل للزمخشري، نظمه، نظم معه الكافية السافية 3000 بيت، معه ألفية ابن مالك 1000 بيت، معه منظومة لامية في القراءات 10000، ومعه منظومة أخرى، ومعه منظومات في اللغة، ومنظومات في الصرف، يعني ابن مالك حياته كلها منظومات. ايه اللي قال لك ده مجنون؟ ربما يعني لو اردت ان انا اطلع له مخرج اقول له ان الكلام ده يمكن يصح على ولد ابن مالك اللي هو بدر الدين، كان له ولد اسمه بدر الدين، وهو شرح الألفية، من شراح الألفية ولده بدر الدين، حتى في الكتب يقال قال ابن المصنف، في ابن عقيل يقول قال ابن المصنف، قال ابن الناظم، ومراد بدر الدين ده. بدر الدين لم تكن له مقدرة على النظم، حتى أنه أراد أن يذكر واحد ببيتين فجلس ليلة كاملة ما استطاع أن ينظم البيت. تمام؟ فده شيء عجب، يعني فيتعجب من السليقة التي كانت عند أبيه حتى نظم آلاف الأبيات بسهولة وثلاثة. وإن ابن بدر الدين وهو من علماء النحو أيضا والصرف وعالم كبير، إلا أنه ما كان يستطيع أن ينظم بيتا واحدا، جلس ليلة علشان ينظم بيتا، فربما يعني إيه فيمكن لو قلت لي بدر الدين كنت صدقتك، لكن لما تقول لي ابن مالك أعرف أنه ضحك عليك. ها؟ تلخبط صح، هو مقصوده بدر الدين، ما جرام ولا لا هو ولا صاحبه عارفين حكاية بدر الدين ولا سمعوا بدر الدين. يلا سمعنا البيت ابن مالك الآن. ها؟ المهم واضح يا شباب. فالآن دي شروط الايه، شروط لو جالك قال لك ما شروط افعل التفضيل او افعل التعجب، تمام؟ تقول شروطه ثمان شروط، واحد اثنين ثلاثة، سواء جبت البيتين ولا جبت الايه، جبت الشروط مكتوبة، فما ما فيش مشكلة. واضح يا شباب؟ طيب طبعا طيب نقرأ كلام المصنف وبعدين نزيد في بعض المعلومات. قال في التعجب والتفضيل: التعجب للتعجب للصلاح صيغتان هما ما أفعل وأفعل به، والصيغة الأولى فيها فعل وهو أفعل، والثانية فعلها أفعل. يعني احنا معنا هنا صيغتان، كل صيغة فيها أي فعل، الأول ما أفعله اللي هي أفعل، والصيغة الثانية أفعل به، أكرم بزيد، دي صيغة التعجب. يبقى احنا بنيجي نتعجب بصيغتين مشهورتين في العربية، تقول ما أجمل السماء وتقول أجمل بالسماء، ما أجمل السماء وأجمل بالسماء. أقول لك على إعراب، المفروض أنكم درستم بتعجب، موجود في شرح القصر وشروطه أيضا صح؟ موجودة، تقدمت معاكم يعني. طيب الآن أريد أيضا أن تستفيد ما أجمل السماء كيف تعربها، وأجمل بالسماء اللي هم أسلوب التعجب، أجمل بالسماء وما أجمل السماء وأجمل بالسماء. كيف تعرب ما أجمل السماء؟ تقول ما تعجبية مبتدأ، أجمل فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، السماء مفعول، تقدير إيش الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على ما، لأن تقديرها شيء عظيم، شيء عظيم أجمل السماء. لا لا هو السماء، السماء مفعول، تقديره هو ما أجمل، يعني شيء أجمل، أي هو السماء. ما مبتدأ عند الإعراب معناها كده شيء عظيم، تمام؟ لكن ما تيجي تعرف تقول ما تعجبية مبتدأ وتريح نفسك، ما تعجبية مبتدأ، تمام؟ أجمل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والسماء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، تمام؟ ده الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أجمل بالسماء. أجمل ده كان أصله فعل ماض أجمل، لكن جعلوه على صورة الأمر فأصبح أجمل، فتقول أجمل فعل ماض جاء على صورة الأمر، أو تقول فعل أمر مبني على السكون. ها؟ تقول أجمل فعل أمر مبني على السكون، أو تقول فعل ماضي جاء على صورة الايه، صورة الأمر مبني على السكون. بالسماء الباء حرف جر زائد، السماء فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فالسماء فاعل هنا، خلي بالك أجمل بالسماء، السماء هنا في أجمل بالسماء، السماء فاعل، وما أجمل السماء، السماء مفعول هنا، تمام؟ ده الإعراب المشهور يعني. طبعا في أوجه تانية كتير، في خلافات وفي إيه وفي كلام طويل، حتى أن بعضهم يقول ما استفهامية، وبعضهم يقول موصولة، وبعضهم يقول موصوفة، وبعضهم لا، أنت تقول أنها هي تعجبية مبتدأ، وأجمل فعل ماض، والسماء مفعول، وأجمل بالسماء أجمل أمر مبني على السكون، والسماء فاعل مرفوع بضمة مقدرة. ها؟ والخبر الجملة الفعلية. نعم. الباء حرف جر زائد. نعم. وإن كان لا تستطيع أن تحذفه وحرف جر زائد لكن لا يستطيع لا يجوز لك حذفه مع كونه حرف جر زائد. نعم اللي هي ايش؟ لا لا ما يقالش لا لانه حرف جر زائد ده الكلام ده لما يكون حرف اولا الفاعل ما يجيش جار ومجرور لكن ده حرف جر زائد والسماء هنا فاعل مرفوع بضمه مقدره لان حرف الجر زائد وليس اصلي. تمام ما انا قلت ان لا مانع ما انا قلت كده. ها ايش اللي فاعل؟ لا لا ما السماء فاعل فاعل ايه فاعل كده كده ما هو جاء على صورة الامر اصبح ايه اصبح خلاص وجابوا حرف الجر على اساس انه فاعل فعل الامر عادة يكون ضميرا مستترا. المهم واضح شباب؟ طيب نقرأ كلام المصنف. قال في التعجب يا التفضيل قال التعجب للتعجب الاصطلاحي صيغتان هما ما أفعل وأفعل به والصيغة الأولى فيها فعل هو أفعل والثانية فعلها أفعل ولقد وضعناها وضعناهما هنا مع المشتقات رغم أنهما فعلان لأنهما في الحق فعلان جامدان فكأنهما هم جامدان بعد ما دخلوا فكأنهما يشبهان الأسماء وهما أيضا يشتقان على هذا الوزن من الفعل بشروط معينة هي التي تهمنا في هذا الدرس وشروط صياغتهما على هذين الوزنين ما يلي: واحد أن يكون هناك فعل أن يكون ده فعل ما ينفعش أننا إيه علشان كده خطأ من قال ما أحمره من كلمة حمار ما ألفه من كلمة لص لأن ليس عندنا فعل أن يكون هناك فعل لا لأن في سرقة فممكن ما أسرقه لكن ما فيش ما ألفه لأن ما فيش لفة فعل لكن سرقة في فعل فسرقة تنفع في فعل خبث فعل. واحد أن يكون هناك فعل فلا يشتقان من الأسماء التي لا أفعال لها وهكذا لا نستطيع أن نتعجب من كلمة حمار فنقول ما أحمره ولا من كلمة لص فنقول ما ألصه. اثنين أن يكون الفعل ثلاثيا وقد ورد الصيغ للتعجب من أفعال غير ثلاثية شذوذا مثل ما أفقرني إلى الله الفعل هو افتقر الفعل هو افتقر تمام خماسي المفروض ما يكونش ايه ما يجيش منه شيء لكن جاء شاذا ما أغناني عن الناس الفعل استغنى ده شاذ ما أتقاه لله الفعل اتقى ما أملأ الإناء الفعل امتلأ يعني دي أفعال جاء منها شاذا يسمع ولا يقاس عليه ما ورد عن العرب مخالفا لتلك الشروط يسمع ولا يقاس عليه يبقى ده الشرط الايه الثاني. الشرط الثالث أن يكون الفعل متصرفا تمام فلا يصغان من الأفعال الجامدة مثل نعمة وبئس وليس وعسى ولا من الأفعال ناقصة التصرف مثل كاد لأنه لا أمر له. أربعا أن يكون معناه قابلا للتفاوت والزيادة كالكرم والبخل والطول والقصر وغير ذلك وعلى ذلك لا يصغان من أفعال مثل ما من أفعال مثل مات وفني وغرق وعمي لأنه لا تفاوت في شيء منها. خمسة أن لا يكون الفعل مبنيا للمجهول وقد شذ قولهم ما أقصر الكلام لأنه من الفعل اختصر المبني للمجهول على أنك تعرف أن هناك أفعالا في العربية تلازم البناء للمجهول مثل هرع وزهية فالأصح أن نصوغ منهما للتعجب فنقول ما أهرعه وما أزهى على أساس أنها ما معاش معلوم. معانا بعض أفعال يا شباب في العربية مبنية للمجهول دائما وليس فيه وليس منها مبني المعلوم كزكمة وجنة يعني ما فيش ذكمة فزكمة ودنة تمام وهرعة ها الزهو اللي هو التكبر يعني ما أزهى من الزهو اللي هو التكبر تمام وزهية زهية يعني تكبر تمام فمعنى مجموعة من الأفعال تلازم البناء للمجهول معنا مجموعة من الأفعال تلازم البناء للمجهول، تمام؟ فهو المصنف يريد أن يقول ما دامت هي ملازمة المجهول فممكن نحن نأتي منها بالإيه؟ نأتي منها بالفعل أو بصيغة التعجب ما دام ليس معنى إيه؟ معنى مبني المعلوم مبني المجهول. أما ما كان معنى منه مبني المعلوم مبني المجهول خلاص يبقى من مبني المعلوم، تمام؟ هو أصل مشكلة المبني المجهول إيش يا شباب؟ يعني أنت لما تيجي إيه؟ تتعجب من ضربه فتقول ما أضربه، هترجع للصيغة المعلومة فمش هيفهم انك بتتعجب من كونه ضرب، هيفهم ان انت بتتعجب من ضربه، فهمتم؟ طيب لما يكون الفعل ما معنى منه الا صيغة واحدة بس مبنية المجهول فمش هيفهم هذا الفهم، صح؟ يعني لما يكون ما عندي الا هرعة ما عنديش هرعة، تمام؟ فلما اقول ما اهرعه مش هيفهم انه من هرعة لانه ما فيش هرعة، تمام؟ ما ازهى ما عندي اصلا زهى، عندي زهية، زهية مبني المجهول، فبالتالي مش هيحصل لبس. هو اللبس في مسألة المجهول انك لا تستطيع ان تراعي بناءه للمجهول فلما تأتي بصيغة ما افعله لانها تيجي على صيغة معينة، فالمستمع هيعتقد ان انت تريد المبني للمعلوم. كما قلت مثلا انا الان في ضرب زيد وضرب عمرو، فانا لما اجي من ضرب زيد اقول ما اضربه، لكن من ضرب عمرو فارجع كل ما اضربه فيفهم ان ايه انه كأنه ضرب عمرو مش ضربه، فمش لن يفهم من صيغة ما افعله او افعل به بناء للمجهول. طيب انا لو كان عندي الفعل ما عندي الا الفعل المبني للمجهول وليس عندي مبني للمعلوم مش هيلتبس، فبالتالي ده مقصد المصنف ان الظاهر ما فيش مانع ان كان الفعل لا يأتي الا مبنيا للمجهول كما قلنا فما في مانع لانه لن يقع لبس لانه ما في غيره. انا الان عندي زهية لما قل ما ازهى مش هيجي واحد يقول يعني مقصده زهى، لا هو ما في الا زهية ما في الزهى. ما اهرعه ما معنى الا هرعة، مش هيجي واحد يقول من ايه من هرعة، لا يبقى ايه يرجع للاصل، واضح؟ نعم. ايش معنى ايش يعني ما اتعجب من ضربه من شدة ضربه من قوة ضربه، يعني بتعجب من ايه من ضربه، ما زي ما اتعجب ما اكرمه من كرمه اتعجب من ضربه، فمش هستطيع ان انا اتعجب من كونه مضروبا، تمام؟ ستة ان يكون الفعل تاما فلا يصغاني من الافعال الناقصة مثل كان وصار وظل وبات. ما تقولش ما ابيته ما اكان ما اكيش ما اكونه. طبعا يكون مثبتا لان نفس الشيء لو كان منفي وجيت انا اجيب منه افعل هيروح النفس، يعني ما جي ما ضربه تعجب من ما ضربه اقول ما اضربه، ما كرمه اقول ما اكرمه، هيرجع يبقى اثبات وبالتالي مش عارف اجيب النفس، تمام؟ تمنى الا يكون الوصف منه على افعل فعلاء فلا يصغاني من عرج لان عرج اعرج الوصف منه اعرج فمش هيبان هل الوصف ولا افعل الايه التعجب ولا افعل التفضيل. وحوره احور وخضره اخضر فاذا كان خلاص كده يبقى شروط الايه الثمانيه تمت، واضح يا شباب؟ نعم. دي لسه هتاتي لسه الان هتاتي الان صبر لانه معنى كيف نتخلص من ايه يعني كيف نتوصل الى التعجب من بعض الاشياء. نعم. ها رقم كم؟ ستة وسبعة. الآن ستة أن يكون الفعل تاما فلا الآن إحنا مش معنا أفعال ناقصة اللي هي كان وأخواتها أو ظل وبات دي ما تنفعش، يعني لا بد يكون الفعل الناقص اللي هو بيكون له اسم وخبر زي كان وأخواتها، والفعل التام اللي هو بيكتفي بمرفوعه اللي هو بيحتاج إلى فعل زي بقية الأفعال، فما ينفعش الفعل الناقص إن إحنا نجعله في التعجب، يعني كان وظل وبات وصار وأمسى وأصبح اللي هي كان وأخواتها أفعال ناقصة ما ينفعش التعجب منها، تمام؟ ثمانية أن يكون مثبتا يعني ليس منفيا، يعني ما أستطيع أن أتعجب من إيه ما جاء من ما كتب من ما شرب لم يشرب، يعني ما ينفعش أتعجب من المنفي. ليش؟ لأن لما جي أصوغ منه أفعل التعجب هيروح النفي، يعني الآن ما أقول لك تعجب من إيه من ما شرب هتقول ما أشربه، يبقى أنت تعجبت من شربه مش من عدم شربه، تمام ما كتب، فتقول ما أكتبه، يبقى تعجبنا من كتابته مش من عدم كتابته، وبالتالي ما أستطيع مباشرة إني أتعجب من الفعل المنفي. في وسائل أخرى بقى للتغلب على تلك المشاكل هتأتي الآن. تمام. تمني أن لا يكون الوصف منه على أفعل فعلاء فلا يصغان من عرجة وحورة وخضرة، يعني لو كان الصفة منه على وزن أفعل فما ينفعش أنك تصوغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل، لأنها ستلتبس بالصفة. أنت الآن بتقول أعرج، ما صحش أن تقول ما أعرجه. تمام. بتقول أحول، ما تقولش ما أحوله، ما دام أصلا هو إيه، هو بيأتي على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فأعرج عرجاء. تمام. أشهب شهباء، أحول حولاء، هكذا. تمام. أحور حوراء، فلا صح. نعم. خمسة، ألا يكون فعل مبني للمجهول، يعني ما ينفعش انك تتعجب من ايه، من كتبة، لانك اما تيجي تتعجب هتعدله ويصبح التعجب من ايه، من المعلوم مش من المجهول، يبقى راحت، يبقى كده انت ما تعجبت من المجهول. يعني الان انا اريد ان تتعجب من ضرب زيد، هتروح تقول ما اضربه، يبقى انت تعجبت من ضربه مش من ضربه، لانها يروح البناء للمجهول. لكن المصنف له رأي ان الافعال المبنية للمجهول اللي هي ملهاش مبني للمعلوم يمكن ان احنا نتعجب منه، لأنه قلت فيه في العربية شوية أفعال ممكن تصل إلى 20 أو 30 فعل تلازم البناء للمجهول، يعني ما تجي أبدا مبنية المعلوم. تمام. فأنت مثلا زكمة، زكمة أما تيجي تقول ما تقولش زكمة، ما في زكمة. تمام. إنما زكمة. تمام. ما في الزكمة. هرعة، ما فيش هرعة. تمام. جنة، ما في الجنة. تمام. مثلا ايه ثاني، زكما وهرعا، ها، وزهيا، وفي ايضا احتضر، احتضر، نعم، ما فيش احتضر. ايش ثاني، المهم في مجموعه من الافعال يمكن تصل كما قلت الى 20، ممكن نرجع تذكروني ايه اجيب بها لكم، فهي موجوده في بعض الايه، في بعض كتب الصرف او بعض كتب اللغه كادب الكاتب لابن قتيبه او كتاب شذا العرض في فن الصرف او غيرها من الايه، من الكتب يعني، لكن لا تحضرني الان. المهم نرجع ناتي بها، وهي تاتي دائما على صيغه الايه، المبني المجهول. فدي المصنف هنا مقصوده لا مانع منها، لان المستمع لن يفهم المبني المعلوم منها عندما تتعجب. ليش؟ لانه ما فيش مبني المعلوم. فمقصوده لما تقول ما ازهاه، مش روح يقول هي من زهى ولا زهي، لان ما معنى الا زهي، فبالتالي مش هيحصل لبس. تمام. لكن الفعل اللي فيه صيغة معلومة وصيغة مجهولة ده هيحصل فيه لبس. واضح؟ نعم. لان منفي من جاء افعل جاء، لا ده في شيء غلط، جاء اصلا المجيء ما فيهوش تفاوت، المجيء ما فيهوش تفاوت، يعني هتعجب من المجيء ازاي، فما فيش تعجب منه. لكن انا مقصودي بس ضرب مثال بالنسبه للمعلوم والمجهول يعني، لكن ما يعني لانه وجدنا شرط اخر غير متوفر فيه، وان توفر فيه البناء المعلوم لكن مش متوفر فيه البناء المجهول. تمام. واضح شباب؟ طيب. قال فاذا كان الفعل غير مستوف للشروط السابقه فاننا نصوغ التعجب منه على النحو التالي. طيب، هم اصبح معهم وسيله شباب للتخلص من ايه، من بعض المشاكل. تمام. قال واحد ان كان الفعل جامدا، يعني الان احنا اشترطنا 8 شروط صح؟ طيب هل ممكن تعال ايه نحطها، وكل شرط له مشكله. شروط ثاني، يكون فعل صح، ناخذهم بالترتيب، ثلاثي صح، متصرف، تمام، متفاوت، مبني للمعلوم، مش كده، مبني للمعلوم. لو قلت المجهول يبقى تقول غير مبني للمجهول. تمام. بعدها ايش؟ ها، احنا تام بعدها غير منفي مثبت تمام تمانية ليس ايه احنا كنا ليس من باب ليس من باب افعل فعلاء افعل فعلاء ادي ايه شروط الثمانية يبقى شروط الثمانية ان يكون فعلا تمام ان يكون ثلاثيا ان يكون متصرفا ان يكون متفاوتا ان يكون مبنيا للمعلوم ان يكون تاما ان يكون مثبتا ليس من باب افعل فعلاء واضح شباب طيب الان هل في طرق للتغلب على تلك الشروط تعال نشوف طيب لو ما كانش فعل هل في طريقة للتغلب على ذلك ما فيش تمام يبقى ايه يبقى دي مسلمين خلاص ان ما كانش فعل ما نستطيع الا ما ورد عن الايه عن العرب فهو سماعي وليس قياسيا خلاص طيب ان كان ليس ثلاثيا هل ممكن طريقة تعجب منه في طريقة يعني مثلا زي استخراج عاوز اتعجب من استخراج طيب ليس ثلاثيا اعمل ايش اجيب فعل مساعد اقول ما اشد استخراجه واجيب الفعل اللي كنت اتعجب منه اجيب مصدره بعده دي طريقة يعني انا ما استطيع اتعجب من استخراجه مباشرة يعني الان اذا كان ثلاثيا خلاص ممكن اصوغ منه ما افعله لكن الاشكال لو كان رباعي او خماسي او سداسي هل في حل ممكن حل ان انا ايه اجيب زي ما يسمى بالفعل المساعد تمام اقول ما اشد استخراجه ما اكثر استخراجه اي فعل يعني يناسب المطلوب تمام واجيب مصدر الفعل اللي اردت ان ايه اللي هو غير رباعي اجيبه مفعول به بعد الايه بعد الفعل المساعد يبقى دي طريقة يبقى احنا ماشيين مع واحدة واحدة تمام على اساس نشوف هل في طريقة للتغلب ام لا واضح يبقى الان لما اقول لك لو كان عندك فعل رباعي او خماسي كيف تتعجب منه لا استطيع ان اتعجب منه مباشرة فاجيب فعل مساعد اجعله هو فعل التعجب واجيب مصدر الايه الفعل الرباعي او الخماسي اجعله مفعوله تمام مثلا تعلم خماسي فاقول ما اعظم تعلمه ما استطعش اجيبه مباشرة يبقى دي وسيلة للايه للتخلص من شرط الايه كون الفعل ثلاثيا تمام ممكن ده او ده جيب اي فعل يعني جيب فعل مناسب ليس فعلا محددا اللي هو الفعل المساعد ده ليس فعلا محددا اشد او اعظم او اقل بحسب حالته انت عاوز هل تتعجب من كثرة استخراجه من عظم استخراجه من قلة استخراجه من قلة تعلمه من كثرة تعلمه فممكن اقول ما اقل تعلمه ما اكثر تعلمه ما اسرع تعلمه بحسب اللي انت عاوز تتعجب منه تمام لكن استطعت ان انا اتعجب من التعلم بواسطة ايه بواسطة فعل مساعد تمام يا شباب طيب لو كان الفعل جامد غير متصرف ما استطيع احل المشكلة ده ما عندهم حل الفعل الايه الجامد ما في حل طيب الفعل ليس متفاوتا زي مات او حي او فنية ما استطيع ايضا ما لهش حل تمام يعني في اشياء لها حل في اشياء ما لهاش حل طيب مبني للمعلوم طب ان كان الفعل مبني مجهول ممكن اجيب ايضا ايه مثلا ضرب ممكن اقول ما اشد ما ضرب اجيب ايه برضو فعل مساعد صح ما اشد ما ضرب زيد يبقى كده ايه توصلت ان ايه جبت له ايضا عن طريق المساعد يبقى ممكن اتغلب على ايه هذا الشرط تمام ده شرط الايه التعجب المباشر تعجب المباشر لا يمكن اتعجب مباشرة الا بالشروط الثمانية طب لكن هل في حيل للتغلب على بعض تلك الشروط نعم في حيل وبعض ما في حيل تمام طيب الفعل الناقص تمام ممكن برضو ايه ان عن طريق الفعل المساعد استخدمه وبعضهم ما ادري هل جابه هنا ولا ما جابهش لكن ممكن اقول مثلا ما اعظم ما كان زيد او شيء يعني ممكن ايضا ايه يعني اجيب له طريقة طيب مثبت اذا كان منفي ممكن برضو عن طريق الفعل المساعد فمثلا تقول ايه ما مثلا أشد عدم ضرب فلان، ممكن تهيه يعني تجيب نفي بصورة مباشرة، ما أشد ما مثلا، أو تقول إيه إيش الأنسب لعبارة ها ما أجدر ألا يقول المهمل. تمام، ما أجدر هو عاوز يتعجب لا يفوز المهمل، لا يفوز المهمل، فأنا أقول ما أجدر ألا يفوز المهمل، فكده تعجبت من عدم الايه من الامر. ففي طريقه ايضا توسط الفعل المساعد، ان انا اصوغ جمله مع الفعل المساعد وايه واخرج من المشكله، ليس من باب افعل فعلاء، هذا ايضا ممكن عن طريق ايش، ممكن مثلا ما اشد عوره، اقول ما اشد عوره، يعني تقريبا يا شباب عن طريق الفعل المساعد بصفة اتغلب على ايه على بعض الاشياء. بعض الاشياء ملاش حل، ليكون ليس متصرفا، لان اللي مش متصرف ده مش هيستطيع اجيب منه مصدر اجعله بعد الفعل المساعد، ما هوش متفاوت، ما ينفعش فيه من اصله، ما ينفعش، معناه لا يقبل، المعنى نفسه لا يقبل. فليس فعل اسم ايضا نفس الشيء، ما ايه ما فوش فعل اتعجب منه. انا ان كان فعل رباعي او خماسي او ثلاثي يمكن، لو كان فعل منفي يمكن، لو كان فعل مبني المجهول يمكن. تمام، ففي بعض الاشياء ممكن تغلب عليها، وبعض الاشياء لا يمكن ايه لا يمكن التغلب عليها الا ان يرد عن العرب كلام يعني ليس قياسيا بل ايه بل سماعيا. نعم، نعمل ايش ممكن يعني التحيل كانه غالبه بواسطه الفعل المساعد. اللي ما معوش يعني الشروط متوفرة في الغالب ممكن ايه ممكن عن طريق الفعل المساعد استطيع ان انا اخرج من الايه من المشكلة. واضح؟ نعم. ها؟ تمام كويس. ها؟ يتعجب من كونه مضروب، كونه مضروب، كونه مضروبا. تمام؟ لان ما مش نافية هنا، ما مش نافية. ها؟ عبارة اخرى زي ما شد ان يضرب زيد، يعني ممكن يعني انت بتركب عبارة، العبارة اللي تريحك ممكن هتوصلك للنتيجة وخلاص. المطلوب انك ايه انك كأنك لما جبت الفعل المساعد بتعلن ان في حالة تعجب، بعدها بتجيب ايه جملة عادية بتصوغها بصورة ما تؤدي المعنى الذي تريده. تمام، معنى معين انت تريده لكن تريد انك تفيد التعجب، فأتي بالايه بالفعل المساعد ثم أتي بالكلام بعده. واضح شباب؟ نعم. جابوا هنا، طيب نقرأ ايه يعني قال فإذا كان الفعل غير مستوف للشروط السابقة فإننا نصوغ التعجب منه عن النحو التالي: واحد، إذا كان الفعل جامدا مثل ليس ونعم وبئس، أو كان غير قابل للتفاضل أو الزيادة مثل مات أو فنية، فلا يصاغ التعجب منه. تمام، إذا كان الفعل غير ثلاثي فإننا نستعين بفعل آخر مستوف للشروط ثم نأتي بمصدر الفعل غير الثلاثي، فنقول في التعجب من استغفر ولكم، استغفر ولكم ما ينفعش التعجب منه مباشرة لأن استغفر ثلاثي ولكم رباعي. طيب نجيب الفعل المساعد، تقول ما أجمل استغفاره، لو أنت عاوز تتعجب من جمال استغفاره، أو أجمل باستغفاره، ممكن عاوز تتعجب من كثرة فتقول ما أكثر استغفاره، أو أكثر أكثر باستغفاره، بحسب أنت عاوز تتعجب من إيه من أي صفة في استغفاره، هل من كثرته، هل من جماله، هل من تعدده، يعني بحسب الايه جيب الفعل المساعد المناسب. من قلته ممكن تقول ما اقل استغفاره. نعم، ها ما اخشع، يعني بس الاستغفار ما بيوصفش بالخشوع، لا تقول ما اخشعه في استغفاره. شو ازاي ما تقولش ما اخشع استغفاره، لان ده يفيد ان الاستغفار نفسه في خشوع، لا تقول ما ايه ما اخشعه في استغفاره. فبالتالي انت بتتعجب من ايه من حالة الرجل كونه خاشعا في الاستغفار، يعني تنقل العبارة المناسبة، يعني المسألة هنا بيصبح لك يد في التصرف فتأتي بعبارة مناسبة عبارة جميلة. ما أعنف ملاكمته، تمام، أعنف بملاكمته، تمام، أو ما أشد ملاكمته، ما أصعب ملاكمته، إن أردت أن هي صعوبة ما أضعف ملاكمته، ما أسهل ملاكمته، ما أجمل، يعني أصل الملاكمة إيش إيه إيش الجمال في الدهر، ها؟ طيب خلاص خلاص، أجمل أجمل هي ما أجمل قتله للرجل عندك، يعني في مأرب، يعني بيحسه كده في جمال عنده في القتل، يقتله من هنا ولا من هنا، ولا تيجي في راسه ولا في رقبته، يعني في تفنن، ولا في أسنانه، يعني ايه، ففي قتل جميل وقتل غير جميل في مأرب. والدليل عن النبي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ها؟ يسموا إيش؟ الماء. ما يسمى بنية في اللهجة العامية في مصر، اللكمة يسميها بنية، يقول اداله بنية، يعني اداله لكمة، الظاهرنا جاء من لهجة فارسية، تمام. ثلاثة، تنطبق هذه الطريقة ايضا اذا كان الفعل له وصف على افعل الذي مؤنث فعلاء، فتقول في التعجب من حمرة، ها هو جاب، انا قلت ما يجبش، سهل. وحور، ما أشد حمرته، أجد بحمرته، ما أجمل حوره، أجمل بحوره، جاب منها، احنا جبنا أيضا صح، جبنا أيضا صح. أربعا، إن كان الفعل منفيا صغنا التعجب من فعل آخر مستوفر للشروط، ثم وضعنا بعده مضارع منفي، مضارع الفعل المنفي مسوقا بأن المصدرية، وقبلها حرف النفي لا التي تضغم في أن لتصير ألا، فنقول في التعجب من لا يفوز المهمل، ما أجدر ألا يفوز المهمل، تمام، أجدر بألا يفوز المهمل. خمسة، إذا كان الفعل مبني المجهول طبقنا القاعدة السابقة على أن نضع بعد الصيغة الفعل المبني المجهول مسبوقا بما المصدرية، فنقول في التعجب من كوفئ المجتهد، ما أجمل ما كوفئ المجتهد، أو أجمل بما كوفئ المجتهد المجد. ستة، إن كان الفعل ناسخا له مصدر وضعنا المصدر بعد الصيغة التي نأخذها من فعل مستوفي للشروط، فنقول في التعجب من كان زيد خطيبا، ما أفصح كون زيد خطيبا، أفصح بكون زيد خطيبا، فإن لم يكن للفعل الناسخ مصدر وضعناه بعد الصيغة مسبوقا بما المصدرية، فنقول في التعجب من كاد زيد يفوز، ما أقرب ما كاد زيد يفوز، أقرب بما كاد زيد يفوز، إلى آخره. يعني في وسائل للتحيل على الإيه، نعم، ها الأخيرة، قال إن كان الفعل ناسخا له مصدر وضعنا المصدر بعد الصيغة، يعني الآن أنت كان فعل ناسخ، الأصل إحنا لا نتعجب منه مباشرة، صح، فهنجيب مصدره ونقول ما أفصح كونه، كونه هو الجملة اللي أنت عاوز تتعجب منها، كان زيد فصيحا أو خطيبا، طب كان ما نستطيع، لأن إحنا اشترطنا أن يكون الفعل تاما، فنجيب فعل مساعد نقول ما أشد كونة، ونجيب مصدر كان، ده إن كان لها مصدر، فإن كان الفعل الناقص ما له مصدر خلاص يبقى ما ينفعش. ها نعم طب. نعم تتعجب من المادة نفسها، من المعنى نفسه، ثم تقول ما أشد استخراجه، أنت في النهاية وصلت إلى المعنى الذي تريده، يعني من الإيه، من الاستخراج، ما مش هتقول ما أخرجه، لأن أنت ما تستطيع، لأن أفعل عبارة عن إيه، فعل وزيد عليه الهمزة، طب أنا عندي الفعل استفعل، هرد إزاي، لو جربته هيرجع فعل آخر، لأن استخرج لو رديته الخرجة يبقى أنا بتعجب من خرجة وليس من استخرجة، فبالتالي ده سبيل، سبيل أنك تقول ما أشد استخراجه، ما أقل استخراجه، ما أنقى استخراجه، ما أحسن استخراجه، ما أحسن استعلامه، يعني الوسيلة المقصود ما ايه، ما أشد ما ضرب زيد، ما فيش مانع. أو الطريقة اللي ذكرها قال ما أجمل ما كوفئ المجتهد، يعني واضح. المهم الإنسان لما يعرف القاعدة يسهل عليه التصرف. طيب التفضيل. نعم عادي ما فيش مشكلة، زي مثلا قال تقول ما أقوله، ما أقوله هترد الايه، هترد الحرف لما كان، ما أبيعه، تمام، ما أبيعه هترد له حرف الايه، حرف العلة كأنه مضارع، تمام. الأجوب الناقص عادي، مثلا ما أمشى، مشى، ما أمشى زيدا، أمشى، أيوة تمام. مثلا ما أفعى زيدا، عادي ما فيهوش هذا، تمام. يعني مش هيعمل لنا مشكلة، الناقص هنا مش هيعمل مشكلة. ما أعطاه، ما أعطاه، تمام، لأنه هنا من أعطى وهنا شاذ، ليس إيه، لأنه مش من عطى، لأن الفعل هنا رباعي أعطى، لكن ورد عن العرب ما أعطاه، لكنه يبقى خارج عن القياس. ليش؟ لأن المفروض يكون ثلاثي، وأنا ما عندي عطى علشان أقول أنه عندي ثلاثي، فهم اتاخد من إيه، من أعطى، فقالوا ما أعطاه للمال، لكن ده شاذ مما يسمع ولا يقاس عليه، تمام. طيب نأتي للتفضيل يا شباب. فعل التفضيل نفس الشروط، قال تستعمل العربية. طبعا التفضيل عبارة عن إيه؟ إن بيكون في اشتراك في الصفة، واحد منهم أزيد من الآخر. تقول زيد أعلم من عمرو، فمعناها أن زيد موصوف بالعلم وعمرو موصوف بالعلم، وفي تفاضل بينهما في العلم، تمام. زيد أعلم من عمرو، مشتركان في الإيه، في العلم، لكن واحد أزيد من الآخر. طيب أفعل، ده يسمى أفعل، أفعل التفضيل اللي معانا كان أفعل التعجب، هنا أفعل التفضيل. نفس الشروط يا شباب، قال تستعمل العربية للتفضيل اسما يصاغ على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشترك في صفة معينة وزاد أحدهما على الآخر فيها، واسم التفضيل يشتق بنفس الشروط التي تشتق بها صيغة التعجب السابقة. واحد، فهو لا يشتق من الفعل غير الثلاثي، وقد ورد شذوذا قولهم هو أعطى منك، من أعطى، هو أولى منك للمعروف، تمام، من أولى، وبالتالي ده شاذ لأنه ليس ثلاثيا، لأن نفس الشروط، وما ورد يسمع ولا يقاس عليه. ولا يشتق من المبني للمجهول، وقد ورد عنهم شذوذا هذا الكتاب أخسر من ذاك، تمام، من اختصر، اختصر أصلها اختصر، تمام، فده خماسي ومبني المجهول، لكن ده يسمع ولا يقاس عليه، المفروض انه لا يأتي منه ايه، افعل تعجب ولا افعل تفضيل. وعدنا والعود احمد من يحمد العود، فهنا احمد ايضا افعل تفضيل، وجاءت من ايه، من فعل مبني المجهول، والاصل انه لا يأتي منه لكن سمع من كلامهم. ثم لا يشتق من الجامد ولا من الناقص ولا مما لا يقبل التفاضل ولا مما الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. ده كمل لك الصفات اللي هي ذكرناها في الايه، في أفعل التعجب نفسها. ومن الأفعال التي لا تستوفي الشروط السابقة تطبق ما طبقناه في التعجب، يعني نفس الأسلوب في التعجب يا شباب، تمام، نعمل نفس الايه، نفس الشيء، جزاك الله خير. يعني تريد أن تتخلص أيضا في التفضيل زي التخلص في التعجب، فأنت تقول ايه مثلا، تريد أن تقول إن زيد في الاستخراج أكثر من عمرو، فتقول زيد أكثر استخراجا من عمرو، فتعمل نفس الشيء، تجيب إيه، تجيب فعل مساعد، بس هنا بقى المصدر هيعرب تمييز، زيد أشد استخراجا، فاستخراجا هيعرب تمييز، هناك كنا بنجعله مفعول به، كنا بنجعله مفعول به، ما أشد استخراجه في التعجب، لكن هنا بنجيبه إيه، تمييز، زيد أشد استخراجا من عمرو، فبرضو نفس الأساليب اللي احنا استخدمناها في التعجب للهروب من الشروط هنستخدمها هنا في التفضيل للهروب من الشروط. فيمكن أن نفضل من الفعل رباعي أو خماسي، لكن بواسطة إيش، فعل مساعد، ونجيب الإيه، ونجيب مصدر الفعل الذي أريد التعجب منه، نجعله كإيه، نجعله كتمييز، تمام. فأنت تقول مثلا إيه، ف تعلم. تقول ايه زيد اسرعه تعلما من عمرو. ده تفضيل ولا مش تفضيل؟ تفضيل. زيد اكرعه تعلما من عمرو. زيد اسرعه تعلما من عمرو. فاسرع ده الفعل ساعدنا، وتعلما ده اللي هو اللي احنا اردنا التعجب منه لكنه خماسي، وهو هنا سيعرب تمييزا. فواضح شباب؟ طيب. قال الا ان المصدر هنا ينصب بعد افعل التفضيل، وانت تعلم ان النحاة يعربونه تمييزا هنا. تمام. هناك ثلاث صيغ في افعل التفضيل اشتهرت بحذف الهمزه، وهي خير وشر وحبه. يعني مقصود انه ايه؟ ان انت بتقول زيد اشر من عمرو، ذا شالوا الهمزه هم اختصارا وتسهيلا لكثره استعمال اخير واشر. ما عادش بيقولوا اخير واشر على وزن افعل، يقولوا زيد شر من عمرو، مع ان الشر مش على وزن افعل لكن اختصارا. يبقى شر وحب وخير شالت منها الهمزه اختصارا وتسهيلا لكثرة ما تستعمل في الايه في التفضيل. فتقول زيد خير من عمرو، ما بتقولش اخير. وورد شاذا بلال خير الناس وابن الاخير بالهمزه. تمام. فما تيجي تفضل في كلمه خير وكلمه شر وكلمه احب تقول زيد خير من عمرو، ما تقولش اخير. قياسها انك تقول اخير، لكن لا، جاءت تقول زيد خير من عمرو وزيد شر من عمرو، ما تقولش اشر. تمام. زيد خير وشر من عمرو، وزيد حب الي من عمرو. تمام. نعم. للتخفيف، لان تلك الكلمات تستعمل كثيرا في التفضيل. تمام. فخففوا بعدم إرادة الهمزة. ها؟ ايش؟ يرد يعني بس قليل. زيد اخير من عمرو او زيد اشر ورد، لكنه ايه؟ لكنه اعتبر ليس هو القياس. ها؟ بلال خير الناس وابن الاخير. كان هو يريد تفضيل يعني، وابن الافضل في الخير. فاحنا قلنا الهمزه من شلاب. وفي ثلاث افعال هنا شباب اللي هم خير وشر وحب بيستخدم من غير ايه؟ من غير الهمزه. فتقول زيد حب الي من عمرو. تمام. زيد شر من عمرو، زيد خير من عمرو. تمام. فايه فتاتي بهذا. فده قال هناك ثلاث صيغ في افعل التفضيل الشهره بحذف الهمزه، وهي خير وشر وحب. فتقول هو خير من فلان، وهو شر منه، وهو حب منه. إذا كان الفعل أدوف عينه ألف مقلوبة عن واو أو ياء، فإن هذه الألف ترد إلى أصلها في التفضيل، فتقول هو أقول منك. وهذا المثل أثير من غيره، من سارة، زي ما قلنا ما أقوله، ما أثيره. هو زيد أقول منك، زي هذا الكلام أثير من كلامك، أثير من سارة، يعني يترك أو يمشي. تمام. واضح شباب؟ فبيرجع حرف العلة. انتهينا. طيب. النقطة اللي هي زيادة في أفعل التفضيل يا شباب، إنه انفتح صدورة. شو يا شباب؟ أفعل التفضيل بعض الأحيان يأتي يطابق ما قبله، وبعض الأحيان لا يطابق. يعني مثلا تقول زيد أفضل من محمد، وزينب أفضل من فاطمة، والزيدون أفضل من العمرين. تمام. والزيدان أفضل من العمرين. فأفضل على ما هي عليه، لكن ها ما تتغير. تمام. ففي بعض الأحوال لا تتغير وبعض الأحوال تتغير. لما تدخل عليها الألف واللام تقول زيد الأفضل، وزينب الفضلة، والزينبان الفضليان. تمام. والزيدان الأفضلان، والعمرون الأفضلون، والزينبات الفضليات. ده أفعل تفضيل متى يطابق ومتى لا يطابق. دي ده بقية الدرس. الآن حالات أفعل التفضيل في المطابقة وعدم المطابقة. تمام؟ يبقى نحن نقول أفعل التفضيل في بعض الأحيان لا يطابق وجوبا، وفي بعض الأحيان يطابق وجوبا، وفي بعض الأحيان يجوز المطابقة وعدمها. تمام يا شباب؟ في بعض الأحيان يطابق وجوبا، وفي بعض الأحيان لا يطابق وجوبا، وفي بعض الأحيان. طيب متى لا يطابق وجوبا؟ إذا كان يا شباب نكرة وبعد من، فتقول زيد أفضل من عمرو، وزينب أفضل من سعاد. تمام؟ فتجد وقل ما شئت بقى، الزيدون أفضل من العمرين، يبقى ده إيه؟ لا يطابق وجوبا إن كان نكرة وبعد كلمة إيه؟ كلمة من. أفضل من، لو كان أفضل من، أكرم من، خلاص ما يطابقش ولا يهمه إيش اللي بعده وإيش اللي قبله. تمام؟ مع إنه خبر، والخبر الأصل المطابقة يا شباب. يعني أنت الآن زينب، يعني هنا في محله قد يكون خبر أو غيره، فزينب مبتدأ وأفضل خبر، طب ما المفروض يطابق. لا ما بيطابقش. يطابق يعني يكون مؤنث مع المؤنث، مذكر مع المذكر، جمع مع الجمع. لا، هنا في تلك الحالة لا يطابق وجوبا. لو قلت الزيدون ده مبتدأ أفضل من المحمدين، مع ان الزيدون جمع وهو مبتدأ وافضل خبره، لكن لم يطابقه. تمام؟ فبالتالي يا شباب دي الحالة الاولى التي ايه؟ لا يطابق فيها. ها واضح؟ كذلك لا يطابق يا شباب اذا كان نكرة واضيف الى نكرة. حالة تانية ان يكون نكرة ويضاف الى نكرة، تقول زيد افضل رجل، وزينب أفضل امرأة، والزيدون أفضل رجال. فنفس الشيء، يبقى إن يكون نكرة ويأتي بعد من، أو يكون نكرة وبعد إيه ويضاف إلى نكرة، فدي يطابق وجوبا. يبقى حالتين يا شباب، أفعل التفضيل يطابق وجوبا في حالتين، إن كان نكرة وبعد من لا يطابق وجوبا، إن كان نكرة وبعد من، أو نكرة وأضيف إلى النكرة، زي أفضل رجل، أفضل امرأة. يبقى دي الحالة دي يجب الإيه؟ يجب عدم المطابقة. طيب نقرأ الحالة دي. ها، استعمال أفضل التفضيل لاسم التفضيل استعمالات أربعة نعرضها على النحو التالي: واحد، أن يكون نكرة غير مضاف وبعده حرف الجر من، مثل زيد أفضل من غيري، فاطمة أفضل من غيرها، الزيدان أفضل من غيرهما، الفاطمتان أفضل من غيرهما، الزيدون أفضل من غيرهم، الفاطمات أفضل من غيرهن. وفي هذه الحالة نلاحظ أن اسم التفضيل يكون مفردا مذكرا دائما، أي أنه لا يطابق المفضل. اثنين، أن يكون نكرة مضافا إلى نكرة، مثل زيد أفضل رجل، وفاطمة أفضل بنت، والزيدان أفضل رجلين، والفاطمتان أفضل بنتين. شوف هو حاطط لك، جعلها عندك باللون الأزرق ليبين أنها إيه؟ ما حصل فيها تغيير. والزيدون أفضل رجال، والفاطمتان أفضل بنتين، والزيدون أفضل رجال، والفاطمات أفضل بنات. ففي هذه الحالة أيضا تلاحظ أن اسم التفضيل يظل مفردا مذكرا دائما، أي أنه لا يطابق المفضل. غير أننا نلاحظ شيئا آخر، وهو أن المضاف إليه وهو نكرة يطابق المفضل، فزيد مفرد مذكر، ورجل كذلك، وفاطمة مفردة مؤنثة، وبنت كذلك. يعني الكلمة الثانية هي اللي يعني أفضل امرأة، أفضل رجلين، أفضل رجال، المضاف إليه هو اللي بيطابق. لكن ما يهمنا أصلاً، إيه يهمنا؟ أهم شيء إيه؟ إحنا كلامنا على نفس إيه؟ اسم التفضيل. تمام يا شباب، يبقى دي الايه. طيب نعم، محمدنا افضل محمد. ممكن هذا ممكن يعني هناك على اساس ان هنا كانه نكره، يعني اصبح ايه يعني ما عادش ايه ما عادش معرف، ما دمت اضفته جعلته بهذه الصوره اصبح ايه اصبح كانه نكره. محمد هنا لا اصبح هنا انت نكرت كلمه محمد بدليل انك اضفتها، بس تعرف بالاضافه. تمام، افضل محمد كانه افضل رجل، كانه في محمدين كثير. لا محمد كلمه ثانيه، نعم نعم، ما هو علم بس ممكن احوله الى نكرة ان اضفته او ادخلت عليه الالف واللام، زي زيدون والعمرون دخل عليها الالف واللام لان ايه افترضت انها ايه تعددت فاصبحت كأنها نكرة. تمام. طيب الحالة الثانية اللي هي يجوز ان يطابق والا يطابق، ان كان اسم التفضيل اضيف الى معرفة، إن كان اسم التفضيل أضيف إلى إيه؟ إلى معرفة، فتقول فاطمة أفضل البنات، وممكن تقول فضل البنات، فهنا جاز عدم التفضيل، جاز عدم المطابقة والمطابقة، فلما يضاف شوف لما أضيف إلى نكرة هنا لا يطابق، لكن لما أضيف إلى معرفة يصح أن يطابق وألا يطابق، يجوز إليه الوجهان. تمام، دي الحالة الثانية، تعال نقرأها. قال ثلاثة، أن يكون مضافا إلى معرفة، زيد أفضل الرجال، فاطمة أفضل البنات، فاطمة فضل البنات. شوف فاطمة أفضل وفضلة، في أفضل لم يطابق، فضلة طابق. الزيدان أفضل الرجال، الزيدان أفضل الرجال، مرة بيجيبها غير مطابقة ومرة مطابقة. والفاطمتان أفضل البنات، والفاطمتان فضلي البنات، والزيدون أفضل الرجال، والزيدون أفاضل الرجال، والفاطمات أفضل البنات، والفاطمات فضليات البنات. وفي هذه الحالة نلاحظ أن اسم التفضيل يجوز فيها أن يكون مفردا مذكرا أي لا يطابق المفضل، ويجوز فيها أن يكون مطابقا له. تمام، واضح شباب. الحالة الأخيرة اللي هي أنه يطابق وجوبا إن كان الاسم التفضيل دخلت عليه الألف واللام، إذا كان اسم التفضيل معرفا بالألف واللام. تقول زيد الأفضل، زينب الفضلة، هنا لا يجوز أنك تقول إيه زينب الأفضل، تقول زينب الفضلة والزينبات الفضليات. تمام، والمحمدون الأفضلون. تمام، أو الأكرمون، خلاص هنا ما يدخل عليه الألف واللام لازم إيه لازم يطابق. يبقى ثلاث حالات، يبقى حالة التفضيل إما أنه لا يطابق وجوبا أو يطابق وجوبا، وحالة في الوسط يجوز المطابقة وعدم الإيه وعدم المطابقة. تمام، ايش الكلام على افعل التفضيل بس ما لناش دعوه بالذكر. طيب الحاله الاخيره، نعم، هذا يطابق وجوبا، ها في الف ولام فقط. طيب هذا زيد الافضل وزينب الفضله، لان تفضيل الانثى فعله، المؤنث افعل فعله، يبقى مطابقه فعله للمؤنث. نعم، طيب تعالي نقراها. قال أربعة، أن يكون اسم التفضيل معرفة، مثل زيد الأفضل خلقا، فاطمة الفضلة خلقا، الزيدان الأفضلان خلقا، الفاطمتان الفضليان خلقا، الزيدون الأفاضل خلقا، الفاطمات الفضليات خلقا. ونلاحظ هنا أن اسم التفضيل يجب أن يكون مطابقا للمفضل. يمكننا إذن أن نوجز قواعد استعماله على النحو التالي اللي هي نحن إيه أوجزناه هنا. قال يجب مطابقة اسم التفضيل المفضل إن كان معرفة، والحقيقة أنه معرفة بالألف واللام المفروض يقيدها بالألف واللام، ما هو ده معرفة، لكن المقصود المعرفة بدخول الألف واللام يعني، فينبغي أن إيه نقيد كلمة معرفة بإيه بدخول الألف واللام بس، مش كل معرفة. ويجب أن يكون مفردا مذكرا اللي هي الحالة الأولى، وذلك إذا كان نكرة غير مضاف أو كان مضافا إلى نكرة، تمام. ويجوز بالوسط، ويجوز فيه أن يكون مفردا مذكرا أو أن يكون مطابقا، وذلك إذا كان مضافا إلى معرفة اللي هي هذه الوسط. واضح شباب؟ نعم نعم. الحالة الأولى إما يكون نكرة وبعده حرف جر، أو نكرة وبعده نكرة. لا لا، هي من ما بيجيش إلا بمن، ما يجيش. هتقول زيد أفضل على زي على عمرو، أصلا ما بتجيش معاه، ما يجي بعده حرف جر إلا من، تمام. فإما يجي بعده من أو يضاف إلى نكرة، هي هي زيد أفضل من عمرو أو زيد أفضل رجل، تبقى ده يلزم الإيه؟ يلزم عدم المطابقة أو يلزم الإفراد بمعنى آخر. هو لما بيكون مفرد بيكون مفرد مذكر. طيب لما بتيجي الألف واللام عكس، يبقى لازم يطابق. زيد الأفضل، زينب الفضلة، الزيدان الأفضلان، الزينبتان الفضليان، الزينبات الفضليات، الزيدون الأفضلون. فهنا تطابق على طول، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، تمام. ده في الايه في الحاله الوسط اللي هو انه يضاف الى معرفه. زيد افضل الرجال، فده يجوز تقول انك ايه تطابق او لا تطابق. زينب افضل افضل النساء، او فضل النساء، تمام. الزينبان افضل النساء، او تقول فضليا النساء. تطابق او لا تطابق، دي الوسط. يبقى حالة يجب الافراد والتذكير بمعنى عدم المطابقة، وحالة يجب المطابقة، وحالة يجوز المطابقة وعدم المطابقة. في الحالة الاولى لما جاء نكرة وجاء بعد من، او جاء نكرة واضيف الى نكرة، ما استفاد. الحالة الاخيرة لما دخلت عليه الالف واللام. الحالة الوسط اضيف الى معرفة، فجاز فيه ان يكون كالحالة الاولى او كالحالة الاخيرة، انه يطابق او لا يطابق، تمام. وبكده يكون تم الايه تم فضل. لا اعتقد ان احنا الباب كامل، صح، ما في شيء فات على هذا الباب، وان شاء الله هنكمل في الترم الاخر ان شاء الله. انا كلمتهم وايه ووافقوا ان شاء الله، بس ربما يكون عدد الحصص قليل، ساعتها ممكن احنا نستعير من الايه من الفرائض، هنمشي انفسنا يعني، مش اشكال. نعم. ها جدول ايش؟ طيب بس ادعو الله ان يسر علي، انا بحاول بس اجد نفسي يعني عندي مشاغل، فادعو الله ان يسر علي، وانا ان شاء الله يكون في الاسبوع القادم موجودا بقدر الامكان، بس اسال الله تيسير يعني، ليس وعدا جازما، لكن انا بحاول لان عندي مشاغل، وفي نفس الوقت بحاول ايه ان انا اعمل هذا، فاسال الله تيسير. نعم. ها ايوه، ما احنا ما هنفعل، هنلعب كره الاسبوع القادم. ها لا لا مش لا مش الدرجات يعني، هو انت خايف يعني افتح في الباب في باب اخر؟ مش معقول مش معقول، بقي عدد قليل من الحصص في هذا الفصل، واروح افتح لك الايه في الباب الثاني. لكن الاسبوع القادم ان شاء الله مراجعه، تمام، شوفوا ايش الاشكالات اللي عندكم، ونرجع نحل الايه نحل تمارين. انا اقترح ان احنا نحل تمارين الدروس كلها، تمام، نعيد حل تمارين الدروس كلها، لكن ساعدوني بالمراجعه انك ايه تراجع. ممكن احنا نقسم حتى، شوف يا شباب، ممكن الان احنا معنا 90 صفحة تقريبا او حاجة 90 صفحة، صح؟ ومعانا ثلاث حصص، ومعانا ثلاث حصص، صح؟ لا حصتين حصتين، لان حق يوم الخميس ستروح، حصتين، صح؟ طيب يبقى من ايه؟ يبقى شوف يعني، يبقى مثلا يوم السبت الراجع لحد صفحة 43، تمام؟ ويوم الثلاث الباقي، فمعانا لهذا، صح؟ يعني حتى صفحة 43 دي مراجعة يوم معنا حصة يوم السبت، صح؟ أيوة، هنحل التمارين وناقشكم وأسألكم وأدي لكم أسئلة، ونحل الايه التمارين تاني اللي ايه أخذناها، أو إن كانت خلاص معروفة عندكم ممكن أدي التمارين من عندي، تمام؟ طيب المهم يوم السبت إن شاء الله نراجع إلى صفحة 43، فحاولوا تقرأوا وتستعدوا، ويوم الثلاثاء إلى صفحة إلى ما وصلنا إليه اللي هو صفحة 90 أو 93 على حسب الإيه، على حسب ما وصلنا. تمام؟ ها تمام. وما كان معكم من أسئلة أو إشكالات سألتم فيها إن شاء الله تعالى. تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.